وهمت كل

يعلم وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء ألم تر كيف وثمود الذين جابوا الصخر بالواد فيومئذ لا